موقف طالب العلم؟ ما رأيك في موقف طالب العلم في الفتن التي تحصل والمشاكل كقضية مثلا الشيخ حايض؟ الشيخ مين؟ توقيف العلماء له. الشيخ مين؟ حايض القرني. ايه وماذا بامكانك ان تفعل؟ اسال انا عن موقف طالب العلم في هذه المشكله. انا اسالك انت كطالب علم ما الذي تستطيع ان تفعله حتى استطيع ان اجيبك عن مقصدك من السؤال؟ انا لا استطيع ان افعل شيئا يعني. انا اقول لك تستطيع ان تدعو لكل المسلمين بالفرج وأن يحكم عليهم المسلمين الحكام الذين يحكمون بما أنزل الله. هذا الذي يستطيعه الضعفاء في كل بلد. لعلك فهمت علي؟ إيه نعم، لكن مع العلماء يا شيخ ماذا موقفنا؟ مع العلماء شو بيطلع بيدك الله يهديك؟ ماذا تصنع؟ ماذا يمكنك أن تعمل معهم؟ هذه شبهة يا شيخ، يلقون السرورية هنا في البلاد. يا أخي الله يهديك أنت والسروريين إن كان لهم وجود. ومن هم السروريون؟ السروريين موجودون الآن يا شيخ. من هم؟ من هم؟ فعلة كبيرة. أدري يا أخي، اسأل أجاوبك الله يهديك. أنت تسأل أسئلة عمياء، تسأل ماذا نفعل مع الحكام، ماذا نفعل مع العلماء؟ الحكام الشيخ ندعو لهم، ندعو أن الله عز وجل يوفقنا بحاكم. والعلماء أيضا تدعو لهم أن يمكنهم الله عز وجل من الكلام الحق وأن لا تأخذهم في الله لوم سلائم. إيش يطلع بإيدك أنت؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك.